ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. خلاب على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أبو عمرو بقصر المنفصل وإسكان سين رسلهم. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أبو عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع وإبدال همس المؤتفكات. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل. دليل قالون في كلمة مؤتفكات بالهمس وعدم من متن الطيبة وافق في مؤتفك بالخلف بار، أي قالون له تحقيق الهمس وإبداله. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم

وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. رويس بقصر المنفصل وضمها يأتهم. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. رويس على الوجه السابق بتوسط المنفصل.